القاهرة تقدم مع صفق الإنذار. مع صفق الإنذار توجه عزة إسماعيل. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا كابتن. وانت بالصحة والسلامة. كابتن سيد عبد الحفيظ، بصراحة شديدة، هل تبني توقعاتك بنتائج المباريات على معطيات علمية أم مجرد صدف؟ لا، مش معطيات علمية ولا حاجة، بتبقى في الكرة في حاجات بتبقى عشان نسهل على الناس، يعني استعداد فرقة، خبرات لفرق، تعامل فرق مع مواقف أو مراحل أو أزمات بتبني عليها يعني اللي ممكن يحصل يعني. لكن هي طبعا مش مسألة دراسة ولا حاجة، قد هي معرفة بشيء مضى فبيتكرر، والأرقام كل ما بتتكرر ما بتبقاش صدفة يعني. لدرجة أنك تتوقع هدف بن شرقي في مرمى الزمالك يا كابتن سيد؟ لا، دي كانت أمنية مش توقع. بمناسبة التوقعات، من تتوقع أن يفوز بالدوري هذا العام في ظل تفوق بيراميدز ومناطحته للنادي الأهلي في الموسم لهذا العام؟ بص، يعني السنة دي من أصعب المواسم الحقيقة، نسبة الأهلي أكبر، نسبة بيراميدز بعديه على طول، الزمالك مع احترامي طبعا الكامل ليه لكن الأمور بتبعد شوية، لكن طبعا يبقى الزمالك اسمه ومكانته، ممكن أنه يرجع في أي وقت، لكن على الورق مش هيبقى سهل. انذار من الكابتن سيد عبد الحفيظ لكل من يحاول مقارعته بالأرقام والإحصائيات حول تاريخ الدوري المصري، وإلا سيكون مصيره كمصير الكابتن أحمد عفيفي. لا يعني خلينا نتكلم، احنا احترامنا الكامل لكل الناس الحقيقة، يعني كل واحد بيبقى مجتهد، وناس لها مكانتها ولها منطقها ولها أسلوبها كمان الراقي يعني الحقيقة، لكن في النهاية مش مسألة مذاكر. أنا مقتنع تماما إن الواحد لما بيحب حاجة بتبقى في ذهنه ما بيعرفش ينساها، يعني أنا من وأنا صغير بحب الكورة جدا، فبتاخد مساحة كبيرة جدا من تركيزي من حياتي، بالتواريخ والأرقام والأهداف يعني. كما أبهرت الجميع في مشاهدة هذه المناظرة، كل واحد بيبقى عنده حاجة بيحبها قوي، أنا بحب الكورة من وأنا صغير جدا يعني، حتى من قبل ما أجي النادي الأهلي يعني، فبشوف إن هي مش مسألة إن أنت عندك ذاكرة كبيرة أو قوية ولا حاجة، قد ما هي يعني تركيز في حاجة بتحبها. بخبرة الكابتن سيد عبد الحفيظ السابقة في موقع مدير الكرة بالنادي الأهلي وهو عاشق لهذا النادي، بماذا تنصح الكابتن محمد رمضان مدير الكرة الحالي، ومن أي شيء تحذره؟ كابتن محمد رمضان من الناس اللي أنا كنت محظوظ جدا في بداية شغلي، كنت معاه أخذت منه حاجات كتير جدا، استفدت منه جدا جدا جدا، فكابتن محمد رمضان الحقيقة مش عايز أقول شهادتي فيه مجروحة قد ما هي كانت شهادة واجبة، إن الراجل ده إدارجي محترم جدا يعني، محمد رمضان اللي بينصحني أساسا يعني. هل ما زال في نفسك شيء، وبصراحة شديدة كابتن سيد، تجاه بعدك عن إدارة الكرة بالنادي الأهلي؟ لا خلاص يعني أنا ما عنديش حاجة خلاص أساسا يعني، بفكر فيها في حياتي السابقة، أنا بحاول إن أنا أفكر في اللي جاي، ممكن أتعلم أو أستفاد من اللي فات، لكن في النهاية مؤمن جدا إن كل مرحلة ليها حلاوتها وكل مرحلة ليها أولوية ليها، لكن خدت حقي وخدت نصيبي وخدت مرحلتي، أنا الأوان إن الدنيا تتغير ويجي ناس تانية ليها حق وليها رصيد عند الناس وليها رصيد في النادي إنها تاخد فرصتها وتنجح برضو مع النادي. انذار من السوشيال ميديا يتهموك بأنك من مثيري الفتنة الكروية، ما هو دفاعك ولماذا هذا الانذار كابتن سيد؟ لا طبعا يعني انت السوشيال ميديا يعني اعتقد ان هي بتتكلم، كل واحد بيقول اللي هو عايزه، ده نطاق واسع جدا، وشئنا ما بين ده عالم بنعيشه يعني، فما فيش مشكلة، كل واحد له حرية الرأي وحرية التعبير لكن بدون تجاوز يعني. على أي أساس بيبنوا هذا الإنذار أو هذا الاتهام لكابتن سيد؟ ما عنديش حاجة معينة، لكن في النهاية أنا بحترم كل الكلام أو كل اللي بيتكتب، أو كل واحد له رأيه، ممكن هو يكون شايف من وجهة نظره حاجة أنا مش واخد بالي منها، ولو في حاجة أنا مش واخد بالي منها ما بكبرش فيها يعني، ولقيت إن فعلا ممكن تكون فيها أساء فهمها أو أساء تقديرها يعني، فما فيش مانع ان انت تعتذر، لان ده ما فيش حاجه تدني يعني. اخيرا انذار من الكابتن سيد عبد الحفيظ، ترى لمن وماذا سيقول فيه؟ انذار لمين؟ انذار من كل القائمين على اللعبة أو الكورة، لأن كرة القدم شيء مهم جدا جدا، ما بقتش عبارة عن تسلية أو بتضيع وقت، لا لا لا، الكرة بقت صناعة وطبعا واستثمار عالي جدا. المهم يبقى فيه اهتمام شديد جدا وشغل احترافي عالي جدا عشان نروح ببلدنا ومكانتها وقيمتها في حتة تانية تستحقها. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. وحضرتك طيبة وكل الأمة الإسلامية والشعب المصري وكل مسلم على وجه الأرض بصحة وسلامة يا رب. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.